بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه الآية أتت بعد ذلك التوجيه وبعد قصة الشيطان، لما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحذر من الشيطان ومن مداخله ومن وسائل وأدوات الشيطان التي يستعملها في إضلال الإنسان، وما ينبغي على المسلم أن ينسى ما فعل الشيطان مع الأبوين، مع آدم عليه السلام ومع زوجه، وكيف أنه ما زال بهما حتى كشف عورتهما. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلا ننسى أبدا ما فعل الشيطان مع الأبوين، وكيف سعى الشيطان لكي يظهر عورة الأبوين. ولذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى من الشيطان ومن مداخله. ولا ننسى كما بينا ما فعل الشيطان مع الأبوين. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الشيطان يلبس الباطل على الناس حتى أنهم يفعلون الفواحش والمنكرات وينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل منزه عن ذلك. فالله تعالى لم يأمر إلا بالعدل، لم يأمر بالجور ولا بالظلم. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بأننا سنبعث من بعد الموت. وبينا قبل ذلك أن رؤية الإنسان للآخرة من أكبر وأعظم العوامل الدافعة على ضبط سلوك الإنسان، لأن الإنسان إن رأى الآخرة واستحضر ذلك المشهد عند ذلك بيقلع عن المعصية والمخالفة، إن كان هناك تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى بيسعى إلى جبر ذلك التقصير، لرؤية الإنسان أنه عما قريب سيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعرض أعماله على رب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى حيجازينا على ما قدمنا من أعمال إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فهذا لا يعود إلا على الإنسان. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. كما بدأكم تعودون، كما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من عدم فكذلك النشأة الأخرى، وكما بدأ الله عز وجل الخلق أيضا يعيد الخلق بعد فنائهم، يبعثهم من قبورهم حتى يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجازيهم على أعمالهم. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، وأننا ننقسم إلى فريقين يوم القيامة: فريق كتب الله عز وجل له السعادة، وفريق كتب الله عز وجل عليه التعاسة والشقاء. هذا الذي كان يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فهذا فريق هداه ربنا سبحانه وتعالى إلى سبيل المستقيم الموصل إلى الجنة، وأما الفريق الآخر فأضله ربنا سبحانه وتعالى على علم وبحكمة سبحانه وتعالى، وهذا مآله إلى النار. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قلنا لما بيقرأ الإنسان دايما كده ويحسبون أنهم مهتدون، ده في ظنهم أنهم على الهدى وهم على الضلالة، يبقى لم يروا أن هذا باطل ولم يروا أن هذا طريق ضلالة، ولكن يظنون أنهم يسيرون في طريق المستقيم. وبالتالي يبقى هذه الآية تفزع المؤمن، تخوف المؤمن، ولا بد من إعادة التقييم وإعادة الحساب، وأنه لا بد أن يكون هناك معايير وموازين نزن على أساسها حتى نعلم أين نضع الأقدام. يبقى ليس بظن الإنسان ولا بما يرى، ولكن لا بد أن نقيم كل خطوة نخطو بها، يا ترى إحنا ما زلنا على طريق مستقيم أم انحرفنا، مخافة أن الإنسان يؤخذ من حيث لا يدري. ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على الهدى هم على الضلال، يحسبون أنهم يتبعون الحق وهم يتبعون الباطل. يبقى لابد أن يكون عندنا معايير وموازين، ولابد أن نتأكد من صحة هذه المعايير والموازين، لأن الأعمال هي صدى لهذه المدلولات التي يتعلمها الإنسان. إن كانت معاني باطلة فالعمل حياتي وصدى لذلك المدلول، فيأتي أيضا وعمل باطل ويظن أنه على شيء، هو على ضلال مبين وكان متبعا للباطل وليس متبعا للحق. الله عز وجل ينادي بعد ذلك أيضا على الإنسان وينسبه إلى أبيه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بستر العورات خاصة عند الصلاة، بستر العورات خاصة عند الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يكشف العورة إلا في حال الضرورة، إلا في حال الضرورة. والأصل هو ستر هذه العورات خاصة عند إتمام تلك العبادات. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالله عز وجل من منته ومن إنعامه وإحسانه أنه أباح لنا الطيبات، وأننا نأكل بذلك القدر بلا تعدي. الإسراف هو أن نتجاوز الحد، أن نتجاوز الحد، هذا هو الطغيان، مجاوزة الحد. يبقى حتى في الأمور المباحة، يبقى هذه الأمور المباحة ليس على إطلاقها، ولكن مقيدة ألا نتعدى ذلك الحد، أن يكون القصد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إن طعم فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، فإن كان لابد إن كان لما حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى المعدة دي تقسم إلى ثلاث أثلاث: ثلث للطعام وثلث للشراب والثلث الثالث للنفس. وجانب العلماء قالوا أن هذا على الوجوب، إن أكل أكثر من الثلث فقد تعدى وتجاوز الحد، فقد تعدى وتجاوز الحد ويأثم بذلك. وجانب العلماء قالوا أن هذا على الوجوب، قال إن كان لابد إن كان لما حالة حيطعم بقى، يبقى ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فجانب العلماء قالوا هذا على الوجوب، فإن تعدى وأكل أكثر من الثلث يبقى فقد تعدى وتجاوز، يبقى هذا إسراف، هذا إسراف. والله عز وجل كما قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إما الإسراف إن احنا نتعدى بالحد المسموح، أو الإسراف إن احنا نأكل من الحرام ونترك الحلال، هذا إسراف. أسرف الإنسان على نفسه أن أكل الحرام وترك الحلال، أسرف الإنسان على نفسه أن تجاوز الحد المباح. قلنا لأن الإنسان أساسا لو أكل كثيرا شرب كثيرا، لو أكلنا فوق الثلث اللي هو المخصص للطعام يبقى هنشرب أيضا ما يقابل ذلك، فهنتعدى الثلث. كل ده هيطغى على النفس، يطغى على النفس. لذلك احنا في بعض الأحيان لما بيأكل الإنسان يقول خلاص الأكل كتم على نفسه، هو محق فيما قال لأنه طغى، فهذا الطغيان بيأتي على الثلث الأخير، لأنه من أكل كثيرا شرب كثيرا، الشرب بيبقى على قدر الطعام، أكل تجاوز الثلث في الطعام، تجاوز الثلث الشراب، طب الزائد ده هيروح فين؟ يبقى هيطغى على الثلث الأخير النفس. لذلك يشعر الإنسان بأنه مكتوم النفس، قال نفسي مكتوم، طب يا ترى من ايه؟ من هذه الحالة التي يصل اليها، لان وصل الطغيان ان طغى على الثلث الاخير. والاسلام بيعلمنا دايما التوازن في حياتنا حتى في الطعام والشراب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن لا نتجاوز الحدود. لذلك من ضمن العقبات التي يتسلل الشيطان من خلالها إلى الإنسان هي عقبة المباحات، يزيد من المباحات من طعام وشراب وملبس إلى غير ذلك، وده كله على حساب الوقت، لأن المباح يبقى ممكن لما يأكل كثيرا يبقى يشعر بالخمول بالكسل، لا يقوى على الطاعة، لا يقوم للطاعة بنشاط. كذلك الإسراف في أمر المباح، الإسراف في أمر المباح هيضيع الإنسان فرصة في استثمار هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يكفي كده إن احنا هنترك الإسراف لأن الله تعالى لا يحب الإسراف، نترك الفساد لأن الله تعالى لا يحب الفساد، يبقى نترك الفساد لأنه فساد نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ذلك أن الله تعالى لا يحب الفساد، فنحن نترك الفساد لأن الله تعالى يحب الفساد، حنترك الإسراف لأن الله تعالى لا يحب المسرفين. يبقى على ذلك نتعبد لله سبحانه وتعالى بترك ما يمقت ربنا سبحانه وتعالى وما يكره، كما أننا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بفعل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الطعام والشراب ولكن من غير إسراف، فالله تعالى لا يحب المسرفين. ثم بينت الآيات هذا الإنكار من الله تبارك وتعالى عمن حرم هذه الطيبات وهذا الحلال الذي أباحه لنا ربنا سبحانه وتعالى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج عبادي والطيبات من الرزق، هذه الطيبات من الرزق، أباح الله عز وجل لنا ذلك الطعام الحلال وهذا الشراب الحلال، فلا يأتي إنسان ثم يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، ثم يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى. وبالتالي إياك احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم، أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لم يتكلم به، احذر أن تنسب حكما إلى الله تبارك وتعالى لم يحكم به. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالله تعالى ينكر على من حرم ما أحل الله عز وجل من الطيبات. قل: هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الله تعالى أباح لنا ذلك الطعام وهذا الشراب ونحن نستعين بالطعام والشراب على طاعة الله سبحانه وتعالى، نستعين بالطعام والشراب على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك الطعام وأباح لنا ذلك الشراب، كل دي أمور طيبة مباحة نطعم منها لكي نتقوى من خلالها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي مفهوم الآية أن العاصي بيطعم هذا الطعام ويعصي به الإله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لم يبح لنا ذلك الطعام من أجل أن يستعمل في معصيته، ولكن من أجل أن يستعين به الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى لنا نية في الطعام، لك نية دايما في الطعام، لك نية في الشراب، يبقى إحنا بنطعم، يأكل الإنسان كل ما لذ وطاب لا حرج في ذلك، ولكن أن يقوم في مقام الشاكر لله سبحانه وتعالى. إن طعم الطعام قال الحمد لله، إن شرب الشراب قال الحمد لله، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك بيجمع النية أننا أتقوى بهذا الطعام على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما أننا أتقوى بهذا النوم حتى أقوم نشيطا لطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى حتى في نوم الإنسان له نية، في طعام الإنسان له نية، في شراب الإنسان له نية، وده حال المؤمن، هو في عبودية دوما لله سبحانه وتعالى. مفيش أمور حتى في الأمور الحياتية يبقى لا تنحى من جانب العبودية، لكن لنا نية. حتى الإنسان وفي بضع أحدكم صدقة، حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها له صدقة، حياتنا كلها تبقى عبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي حتى في الأمور المباحة لما نجمع مع النية، يبقى بنطعم لكي أتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، أنام بعض الأوقات في نومي، أقتطع الأوقات دي في نومي لكي أقوم نشيطا للعبادة، يبقى أشرب هذا الشراب لكي أتقوى من خلاله على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى لنا نية في كل شيء، ولذلك النية هي تجارة الفقهاء، يكتسبون الثواب مع فعلهم هذه الأفعال التي يشتركون مع الناس فيها. يبقى احنا بنطعم كما يطعم الناس، نشرب كما يشرب الناس، لكن الفقيه له نية، وبالتالي هو نفس الفعل تفعلها الآخرين، هو يطعم الحلال ويطعم الحلال، لكن هو بينتوي التقوية به على طاعة الله سبحانه وتعالى. كما نأكل أكلة السحر، زي ما احنا بنتسحر كده السحور، نتقوى به على الصوم، نتقوى به على العبادة. يبقى دي نية، نية صالحة، ده أمر مباح. لو طعم الطعام من غير نية يبقى لا ثواب له، وبالتالي لا وزر على ذلك الإنسان. لكن لماذا نفقد هذه الحسنات؟ يبقى النية هي تجارة الفقهاء، نعلم كيف نتكسب الثواب من أفعال يفعلها الناس، ولكن شتان بين المؤمن وبين غيره. المؤمن حريص على الطاعة وحريص على الحسنات، لا يزد في أي حسنة من حسنة، ويسعى إلى اكتساب تلك الحسنات. قل هي الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى أعد لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعد لهم في جنات النعيم، هذا النعيم المقيم من كل ما لذ وطاب من الطعام ومن الشراب وغير ذلك من أنواع المتاع. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى الآيات كلها واضحة وبينة حتى نكون على بينة وعلى بصيرة من ذلك الأمر، ولكن لا يستفيد بهذه الآيات إلا المؤمن، لا يستفيد بذلك إلا المؤمن. كما بينا في بداية سورة البقرة من الذي يستفيد بالقرآن؟ يبقى المؤمن هو الذي يستفيد بالقرآن، لأن الإيمان هي اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن ونتعلم من خلالها ونستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى ومن هذه النصوص. قل إنما حرم ربي الفواحش، تبدأ الآية تتكلم على ماذا حرم الله عز وجل علينا. يبقى الحلال بين والحرام بين، ماذا حرم الله عز وجل؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى دي هذه القاعدة العامة في مسألة التحريم، ماذا حرم الله عز وجل؟ يبقى هذا الحرام فصله لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب، وقد فصل لكم ما حرم الله وما حرم الله عز وجل، فصل لنا ما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى، سواء من الأطعمة من الأشربة من الأقوال. يبقى هذا حلال وهذا حرام، والحلال بين والحرام بين. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش كلها محرمة، والفحشة أمر مستقبح في النفوس، يعني من غير تفسير كده إيه الفحشة؟ يبقى الفحشة هنجد كلنا بنجتمع إن ده أمر مستقبح، أمر كده يعني غير طيب، أمر تستقبحه النفوس تنكره. فربنا سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظهروا ظاهر الإثم وباطنا كما بينا في سورة الأنعام. فربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، السرقة دي من الفواحش، الزنا من الفواحش، الغيبة من الفواحش، وكذلك أمور باطنة كالحقد والحسد والغل والبغضاء والتضامر، كل ده أيضا من الفواحش، أمور مستنكرة وأمور مستقبحة في النفوس. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يبقى الكبر، العجب، الزهو، الحقد، الحسد، الغل، الغش، كل دي أدواء باطنة، وربنا سبحانه وتعالى حرم هذه الأدواء الباطنة، ده بالإضافة إلى الأدواء الظاهرة كالزنا، الغيبة، وهكذا. يبقى الظلم، كل دي أمور محرمة، وكلها جمعت في هذا الكلام الجامع، ما حرم ربي سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم أي مخالفات، والبغي بغير الحق، البغي اللي هو لما بيعتدي الإنسان على الآخرين سواء على دمائهم، على أموالهم، على أعراضهم، هذا والبغي تجاوز الحدود. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يبقى لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم لما كانوا في السفينة وتلاعب بها الأمواج، عند ذلك توجهوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، عادوا إلى السيرة الأولى، البغي والطغيان وتجاوز الحدود والعتو والنفور. ف احذر من ذلك. والبغي غير الحق أن تعتدي على أموالهم، على أعراضهم، على دمائهم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الأمر الجامع كده أن تقول على الله ما لا تعلم. احذر، احذر أن تقول قال الله تعالى كذا والله تعالى لم يتكلم بذلك. احذر أن تقول أن الله عز وجل حكم بكذا أو الحكم المسألة كذا والله تعالى لم يحكم بذلك. احذر من ذلك، فهذا مضيع لدين الإنسان ولدنيا الإنسان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آتيه تستكبرون. ليهما حينالهم هذا العذاب وهذه البشرة السيئة، لماذا يقولون على الله غير الحق وكانوا يستكبرون على آيات الله سبحانه وتعالى؟ كما قال ربنا سبحانه: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر الكلام عن رب سبحانه وتعالى، لابد أن يكون الدليل قائم والدليل بين قبل أن نتكلم. أنا أتكلم حأقول قال الله تعالى كذا، الدليل واضح وبين وهذا نص صريح، وكذلك أقول أن الله تعالى حكم في هذه المسألة بكذا أو الحكم في المسألة كذا أو هذا حلال وهذا حرام، يبقى لابد أن يكون عندنا الدليل القائم، فلا تضيع حياتك ولا أخراك بمثل ذلك الكلام عندما يفتري الإنسان الكذب على رب سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن رحمات الله سبحانه وتعالى بالعباد أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل إلينا الرسل ليهدون العباد إلى طريق ربهم المستقيم، ويعرفون العباد بربهم سبحانه وتعالى وبما ينبغي أن يفعلونه من العبادات والواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. كل ما احنا نتذكر كده أن الله تعالى أرسل لنا الرسول وأنزل علينا الكتاب، هذه رحمة من الله عز وجل، هذه رحمة. لقد من الله على المؤمنين كما قرأنا في آل عمران، لقد من الله، لا يبد أن احنا نراها منا، نرى أن دي نعمة ومنا من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى اصطفى هذا الرسول منا وأنه أرسل لنا ذلك الرسول لكي يعلمنا ويطلع علينا من آيات الله سبحانه وتعالى ويعلمنا الكتاب والحكمة، ولكي أيضا يعلمنا كيف نزكي النفوس حتى تكون صالحة لسكن الجنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال، كنا في ضلال في تيه، كنا في ظلمات حالكة، ولكن رحمات الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأرسل الرسول حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور، حتى نستضيء بنور هذا الكتاب في رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن القلب يستشعر أن هذه نعمة ومنا، مش إحنا هي منك حنقرأها قرأناها في كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد من الشعور، أشعر كده من داخلي أنها منا، رحمة من رب سبحانه وتعالى. لولا أن الله تبارك وتعالى هدانا لهذا فما كان لنا سبيل أن نهتدي إلى طريق ربنا مستقيم، ولكن من رحماته سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل لنا الرسل يعلموننا كيف نقرأ ونتعلم وما ينبغي أن نطبق مما نتعلم، ويعلموننا أيضا كيف نهتدي في طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. يا بني آدم، هذه من رب يذكرنا به: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يتلون علينا الآيات. ولذلك الملائكة يقولون لأهل النار، لأهل النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يأتون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بل، بيشهدوا على أنفسهم، يعترفون ويقرون أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأن الرسل كانوا يدعون هؤلاء إلى طريق ربهم مستقيم، ولكن كان التولي والإعراض، كان التولي والاستكبار عن قبول ذلك الحق، وبالتالي يعترفون، لكن الاعتراف ده في وقت فات الأوان، فات الأوان، مهما يظهرون من حسرة ومن ندامة ومن تأسف، لكن فات الأوان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إن منتظرون. واحد بيبقى كده بيتأهب، إحنا يأتينا الموت في أي لحظة، لما يأتينا الموت تصلح الحرقوم يغلق باب التوبة عند ذلك، طبعا الشمس المغربة يغلق باب التوبة، وبالتالي المبادرة والمسارعة نبادر ونسارع بالتوبة لإنابة الله عز وجل، بتصحيح المسار، تصويب الأخطاء، جبر هذا النقصان في الطاعات. اسعى بادر، الأمر ما يحتاجش إلى تسويف، ما يحتاجش إلى غفلة، يحتاجش إلى تكاسل أو خمول، ولكن يحتاج إلى نشاط، إلى سرعة، إلى مسابقة للتوبة الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نتبع سبيل المؤمنين كما استمعنا الآيات، ومن شقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى صور لنا حال الظالم يوم القيامة. مين الظالم ده؟ ممكن أكون أنا، ممكن تكون أنت، إحنا نكون ظلمة لأنفسنا، ظلمة يبقى استهلكنا الوقت ده وأهدرنا الوقت دون أن نعمل وقت بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتغفلنا تكاسلنا عن سنن كثيرة وطاعات كثيرة، يبقى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل. إيه اللي منعك؟ إيه اللي بيمنعك أن أنت تبادر وتسارع بالتوبة إلى إنابة إلى الله عز وجل؟ فلذلك الله عز وجل يبين لنا هذه المنة، يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، والناس عند ذلك ينقسمون إلى فريقين، فريق هنا حيتبع الهدى وفريق حيتولى ويعلم، كما قرأنا في سورة البقرة فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى احذر كده، إياك أنك أنت تسمع الآية وتتغافل عنها أو تغمض العينين. الآية سمعناها عرفنا ما فيها، أسعى سعيا يعني مسرعا لكي أمتثل ما قال رب سبحانه وتعالى، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليه ولا يحزن، والذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها، يبقى استكبر عنها تولى وأعرض كده، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إما أن هو رد الحق ده الذي جاءت به الرسل، وإما أن هو ينسب إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يتكلم به أو حكما لم يحكم به ربنا سبحانه وتعالى، أولئك ينالهم نصيبهم من الكذب، ما قدر لهم ربنا سبحانه وتعالى من المتاع في الدنيا يبقى كائن لهؤلاء كائن. احنا قرأنا في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير. حتى الكافر حيطعمه ربنا سبحانه وتعالى، حيطعمه في الدنيا لكن ليس له في الاخره الا النار، ليس له في الاخره الا النار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، متاع قليل ده متاع الحياه الدنيا. ولذلك الذين يعني رجعوا قاقرة ولم يلتزموا بعهدهم مع ربهم سبحانه وتعالى، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، متاع الحياه الدنيا. يعني هو ايه اللي غرك؟ ايه اللي خلاك اساسا لا تفي بذلك العهد او ما اخذه الانسان عن نفسه من عهود ومواثيق؟ مش هي الدنيا؟ هي الدنيا ده متاع قليل، متاع قليل، ثم بعد ذلك مرجع جميع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى فيجازيهم ويحاسبهم. يبقى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، يبقى ايه اللي خلاك تبغي؟ ايه اللي خلاك تضغى؟ ايه اللي خلاك تصرف على نفسك؟ هي الدنيا، هي الدنيا. ولذلك احنا ذكرنا في سورة الأنعام لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا لقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا اللي هم أخذوا من خلالها، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. عندنا عقول ولا لا؟ احنا عقلاء ولا لا؟ مش ممكن العاقل هيبدل ادنى على الاعلى، او الزائل الفاني على الباقي، ده بالاضافه ان الاخره خير بكثير جدا من الدنيا، بل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ان متاع الدنيا بالنسبه للاخره هذا متاع قليل، ان كان نسبه وتناسب، اذا نسبنا متاع الدنيا للاخره فهذا متاع قليل، هو متاع اقل من القليل، قليل هو لا يذكر، لا يذكر مهما كان متاع الدنيا الى زوال. الانسان هيتمتع بالدنيا دي 100 سنة، ده لو قلنا 1000 سنة يبقى المتاع الدنيا ده في قدر، مش متاع صافي. وعلى ذلك طب متاع الاخره ده متاع سرمدي، يبقى المتاع مش هو ليه مده محدده، مش ده اتمتع 1000 سنة نقول التاني هيتمتع مليار سنة، لا ده متاع يعني ممتد لا انقطاع له، فالمده المحدده دي هنلاقيها تتلاشى مع متاع الاخره، تتلاشى لان ده متاع سرمدي وده كانت مده محدده. حتى الالف سنه، حتى لو عاش انسان 1000 سنة نقول هيبقى يتلاشى تماما، مفيش نسبه وتناسب ما بين الامرين، يبقى كان احنا بننسب كده يعني 1 إلى عدد غير متناهي، يبقى ايه الواحد ده يروح فين؟ ده ليس له قيمه، ليس له قيمه. فمتاع الدنيا قليل والدار الآخرة خير للذين يتقون، يبقى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى لازم يكون عندنا عقول نزل الأمور، إحنا الواحد ما بيقولش على نفسه المجنون، كله بيرى في نفسه أنه عاقل، بس هو ده العقل، هو العقل أنك أنت يعني تقدم الباقي الذي هو خير على الفاني القليل، ده سلعة وسلعة، دي سلعة فيها آفات وسلعة ما فيهاش آفات، الثمن بتاع السلعة بتاع الدنيا دي ثمن باهظ كبير، الثمن اللي هيدفع الآخرة ثمن زهيد، التمتع بالدنيا قليل، ده التمتع بالآخرة لا نهاية له لا انقطاع له، يبقى نبقي إيه؟ يبقى دي فيها آفات والثمن بتاعها كتير والمتاع بتاعها قليل، دي الثمن زهيد والمتاع ممتد غير منقطع وما فيهاش آفة ولا عيب. نقدم ايه؟ ده بلا تفكير هنقول نقدم ناخد السلعه دي، ما هي دي الدنيا والاخره، الدنيا والاخره اللي هو اساسا انفق في الدنيا، انفق اغلى ما يملك، انفق ايه؟ عمره، انفق عمره اغلى ما يملك، وتمتع متاع قليل وحتى مش متاع خالص، والافات والكدر بتاع الدنيا موجود، الاخره ايه المتاع بتاعها؟ متاع ممتد غير منقطع ما فيهاش افه ولا عيب. ايه الثمن اللي انت قدمته؟ ايه الثمن ده؟ ثمن زهيد جدا، طاعات لله سبحانه وتعالى في مده زمنيه قصيره جدا، مده زمنيه قصيره. فنقول لو احنا اطعت الرب سبحانه وتعالى 100 سنة تتمتع بالسلاء ابدا، ده ال 100 سنه دولت هيخلوك تتمتع متاع صرمدي لا انقطاع له في دار لا آفة فيها ولا عيب ولا نقص، فيها كل أنواع المتاع. وادي ايه الثمن اللي احنا دفعناه؟ ايه الثمن ده؟ الثمن اللي احنا دفعناه استفدنا بيه في الدنيا، عشنا في سعادة. اللي بيفعل الطاعات ويترك المعصية بيعيش في سعادة، بيستمتع بالدنيا، استمتعت بالدنيا وتنال الآخرة كمان. وأما الذين سعدوا ففي الجنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى وصلوا للجنة لأنهم حققوا السعادة الحقيقية في الدنيا، ودي مقومتها كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح، أولئك أن لهم نصيبهم من الكتاب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن النهاية فين؟ النهاية فين؟ النار مثوى لهم. فأما من طغى وآثر حد الدنيا فإن الجحيم يلمعه. هو استمتع بالدنيا لكن نهايته فين؟ لما تنظر للنهاية، يبقى النهايات دايما كده تحدد البدايات، انت تريد ان تكون اهل النار؟ لا اريد من ذلك، ومفيش انسان بيتمنى ذلك، خلاص يبقى انت لا تسلك هذا المسلك، المسلك ده يوصلك الى النار. طب فين المسلك الاخر؟ ده انا اريد ان اكون اهل الجنه، ادي مسلك اهل الجنه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. فما من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته. أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب، هياخذوا القدر الذي حدده لهم ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. ومن كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللي بيريد الدنيا مش هياخذ أكثر مما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. اللي أراد الآخرة حتأتيه الدنيا وهي راغمة. يعني فين بقى العقول؟ يعني اللي بيطلب الدنيا يبقى مش هياخد من الدنيا ما يشتهي إلا أن قدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو بيتمنى الدنيا ويسعى لها، لكن لا يأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي قدر الله عز وجل. واللي طلب الآخرة الدنيا مش هتمتنع عليه، هتأتي وهي رغيمة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن هؤلاء: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يبقى لما تأتيهم الملائكة لقبض أرواح هؤلاء قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، فين بقى اللي انتم كنتم تدعون من دون الله؟ فين هذه الآلهة؟ هل هيدفعون عنكم؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها وهم غاوون وجنود إبليس أجمعون. فقالوا ضلوا عنا، مش موجودين، هيدفعنهم إزاي؟ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أقروا على أنفسهم بالكفر وأنهم أخطأوا الطريق. لكن خلاص فات الأوان، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة هم لا يؤمنون. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. شوف بقى أهل النار، يعني تخيل لما هيحبس الإنسان مع ألد الأعداء، لما يحبسوا كده في زنزانة واحدة مع ألد الأعداء، مع ألد الأعداء، يعني كونه يحبس مع ألد الأعداء ده عذاب لوحده، عذاب ما بعده عذاب. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف حيتم، يعني كل طائفة تلعن أختها تلعن الأخرى وأنتوا متسببين في ذلك، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في سورة سبا: ولطال الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول، بيتهم الاتهامات عمالين، يعني الاتهامات يتبدل الاتهامات. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لأنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صدناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. رأس انتهى الأمر، بس اتهامات يتهمون بعضهم البعض ويلعن بعضهم بعضا كما قالوا كما بين ربنا سبحانه. كلما دخلت أمة لعنتها أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا اجتمعوا كلهم قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.